ولكن أعداء الإسلام يسألون الحوادث حوادث طبيعية. نعم يسألون حوادث طبيعية من أجل ماذا؟ أيضا الآيات الأمرية ويبصدهم انتصاب الله لأنبيائه ورب العزة سبحانه وتعالى عند أن ذكر في سورة اقتربت الساعة الأنبياء وتكذيبه منهم وما فعل الله بهم من الدمار، قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ونحن نستطيع أن نقول للسوريين وللمأسيين وللناصريين وللحباسيين وللعلمانيين أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فكلا عاقبنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. نعم، ونحن في بلدنا وفي زمننا لم تنتهي بعد فجيعه الزلزال في النار، لم تنتهي بعد فجيعه الزلزال وبحار الزلزال في النار، ثم بعد ذلك في هذه الأيام الزلزال من حدود لمنكرات موجودة من حدود هي موجودة في شعبة، وإن منكرات موجودة من حدود هي موجودة في سنعة، وإن منكرات موجودة من حدود هي موجودة في عدن وفي حضرموت وفي غيرها من البلاد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا عبرة في بلد اخواننا الحديبيين، وكثرة الزلازل في اخر الزمان تعتبر علما من اعلام النبوة، كما اخبر بذلكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما بحديث سلمه ابن مسيل رضي الله تعالى عنه. والشان كل الشان، هل اعتبرنا؟ هل رجعنا الى الله ام كنا كما يقول ربنا عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ نعم، بل أعظم من هذا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هل أنكر اليمنيون موجود بل مأبهورين بل تبرعوا بل هل تبرعوا من الوحدة مع الشيوعية. نعم الآن يحتاج إلى توبة وإلى رجوع إلى الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بعض الملاحدة يقول لا تقل إن الزلزال بسبب الذنوب. إذا سيصير اليمنيون بابن دين لا تقل هذا. ورب العز يقول في كتابه الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم ويقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يأتي قلبه الذي يصبر ويحتسب. هل نحن معصومون من الخطأ أن نجمع أنفسنا منزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل منكرات طافعة في المجتمع؟ وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير مثل القائم في حدود الله واليابع فيها كمثل القوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرجنا في نسيبنا خرقا ولو نهدنا تحتنا من فوقنا فانصرفوا عندما أرادوا هلكوا جميعا ولما أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. المنكرات والفساد في البلاد اليمنية المنكرات والفساد كل يوم وهي تتجدد. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد يقول بعض المنحرفين فما ذنب الأطفال؟ إنهم أخذوا بذنب آبائهم وأهليهم. فما الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يكتب بقوم بدرداء من الأرض فماذا قالت عائشة كيف نكتب بهم يا رسول الله وبهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يكتب بهم ثم يبعثون على نياتهم. فالصحيح أيضا من حديث جائزة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نائما ثم قام فجع وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح الليل من رب يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق بين اصبعيه الوسطى التي تليها ثم قال الوبام التي تليها ثم قال ايضا قال يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هل كثر الخبث يا مسلمون؟ مصنع الخمر التبرج الكفور الله أعلم ما سيحدث. نعم فعند الفساد بين القبائل الذين لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي يسلك الأمور للطبيعة ويكون حياة الطبيعية إذا أراد أن الطبيعة هي المتشرفة فهو كافر. فبالصحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وقد نظر تلك الليلة فقال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال: نطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن فيه وكافر بالكوكب. وأما من قال: نطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر فيه مؤمن بالكوكب. نعم في الصحيحين عن عائشة بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك أي الخسوف والكسوف فصلوا وادعوا. ورب العزة يقول في الكتاب الكريم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. تستطيع أمريكا أن توقف الزلزال، تستطيع أمريكا أن توقف الغرامات المائية، تستطيع أمريكا أن توقف المطر، بل ما استطاعت مرض من هذا وهو علاج مرض الهدم وهو علاج بعض الأمراض الحديثة. نعم، فعلينا أن نعتمد على الله، وآمنا بالله وكفرنا بقول الشيوعيين الذين هم شعب على البلد. آمنا بالله وكفرنا بقول التعزيين الذين هم شعب على البلد. آمنا بالله وكفرنا بقول الناسيين والحداثيين والإيمانيين الذين هم شعب على البلد. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الكتاب من كتاب الله وما أنزل الله به من غضبه وعقابه بسبب إعراضه عما جاءت فيه رسلهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خالية فهل ترى لهم من باقية. نعم، الأمر في صفة الأولين يعتبر عبرة لنا وزاجرا لنا معشر المسلمين أن نرد شرعا مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتوب إلى الله. وفي الثلاثة النفر الذي انبردت عليهم الصخرة ثم خرجت عنهم بسبب توبتهم او بسبب ماذا؟ بسبب ان تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى بصالح اعمالهم. فعلينا ان نتضرع الى الله ان يحفظ بلدنا، وعلينا ان نتضرع الى الله ان ينتقم ممن يريد نشر الفساد والفتن في بلدنا، فان الامر خطير. وبلاد المسلمين جميعا، بلاد المسلمين كلها على خطر، والنجاه فيها منتشر. علينا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى، وان نرجع الى الله سبحانه وتعالى. اما اولئكم الذين كبر عليهم ودبر الله عليهم جهاد بالجهاد كالهدم، كبر الله عليهم الموت بالهدم، فانهم اذا كانوا صالحين ولم يكونوا شيوعيين ولا بعثيين ولا ناصريين ولا حداثيين ولا علمانيين، اذا كانوا صالحين فانهم شهداء فالصحيحين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الشهداء خمسه، وذكر منهم صاحب الهدم، لكن من كان متعلقا بحزبيه خبيثه تسييريه وغيره، او كانت له نيه سوء، فانه يبعث على نيته الخبيثه. فعلينا ان نتوب الى الله وان نرجع الى الله سبحانه وتعالى، فان الله يقبل التوبه المعذره. علينا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى وان نعلن الكفر بما كان من قبل اعداء الاسلام مما يخالف دين الاسلام. امر مهم معشر المسلمين الى غير ذلكم. نعم، فان الله سبحانه وتعالى ينتقم لنفسه، فقد اصبح الناس لا ينتقمون لدين الله ولكن ينتقمون لانفسهم. الحدود معطلة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معطل في كثير من البلاد الاسلامية الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسند الامام احمد من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه: ما من قوم يعمل بين اظهرهم بالمعاصي ثم لم يغيروا الا اوشك الله ان يعمهم الله بعذاب من عنده، عذاب شديد. سجن بعض البلاد المجاورة، اخبرت اذا كان عنده حملة حطب قد وضعها عند الباب او عنده كبش او عنده سيارة او غير ذلك يحتاج يحرس هذا. فقلت للأخ: لعلها عصابة. قال: لا، ولكن عصابة الجوع. نعم، عصابة الجوع كما يقول. فعلينا ان نحمد الله سبحانه وتعالى وان نؤدي الزكوات وان نصل الرحم. نعم، ونساعد المنكوب. علينا جميعا ان نتقى يهدي الله حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأموالنا وأولادنا وديننا. نفسي لا تقل أنا إذا ارتكبت ذنبا صغيرا فللناس من يرتكب الكبائر، لا، ولكن عليك نفسك أن تصلح نفسك ثم أن تحاول أن تصلح الآخرين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. ان الله على قول عزيز: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. انظروا هل هذه الخصال متوفرة فينا؟ هل هي متوفرة في مسؤولينا؟ هل هي متوفرة في مجتمعاتنا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ربما تقوم تصلي وولدك نائم بين الفراش. نعم، وآتوا الزكاة صرفوها في مصارفها الثمانية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف الذي تعتبر قطب روح الإسلام والرحى دائرة عليه أصبح ميتا ومعدوما في يمننا. ولو انك امرت بمعروف او نهيت عن منكر، اول من يعارضك الشيعين، هداهم الله او قطع دابرهم. اذكر لكم قصة لا بد من ذكرها: الاخ محمد القعيصي يدعو يهوديا الى الاسلام، فجاء شاب شيعي يدخل بينه وبين اليهودي والناس مجتمعون والعسكر محيطون، واذا هو يريد ان يعارض القعيصي فاخذ يده ولطمه حتى خر على قفاه وانتبهه الحاضرون كلهم، قالوا هذا اللئيم يسوع ان يسلم اليهودين. اللهم عليك بالشيعة فانهم وقفوا يا رب في وجه الدعوة واخروا الدعوة الى الله، انا لله وانا اليه راجعون. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر امانا لمجتمعاتنا اصبح ميتا، واصبحت الشيعة يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهم يامرون بمحاربة اهل السنة وهو منكر. ماذا عمل بهم اهل السنة وهم ينهون عن المعروف التي هي دعوة أهل السنة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ لسنا ننافسهم على كراسيهم، ولسنا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن غشت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إننا نخشى معشر المسلمين أن يكون ما فتحه الله سبحانه وتعالى على كثير من البلاد، نخشى أن يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. هل نشكر نعمته أم نكفرها؟ نعم، إن الأمر خطير، وإن المسلمين الآن أصبحوا يهرولون بعد أعداء الإسلام ويظنون أن أعداء الإسلام تقدموا بسبب الكفر والإلحاد وبسبب المعاصي، والواقع أن أعداء الإسلام تقدموا بسبب جدهم وجهادهم، والمسلمون وخصوصا في الشعب اليمني 3/3 من الوقت يضيعونهما. كنت أقول 3/4، لأن الطيب يشتغل إلى متى؟ إلى الظهر، ومن بعد الظهر على الشجرة العسيمة إلى الساعة 4، ثم يذهب. نعم، قد وجدت بعيني من يصلي المغرب والعشاء 4 بعدما انتهى من مجلس القاس. ألستم مسؤولين عن هذه الأوقات؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، ومنها عمره فيما أفناه، ومنها أيضا ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ينبغي أن تحرص على ما ينفعك، ينبغي أن تحرص على ما ينفعك في أمر دينك وفي أمر دنياك، احرص على ما ينفعك. نعم، عليك أن تحرص على ما ينفعك وألا تكون كسولا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل. شباب في خيرة أو خير أعمارهم يضيعون أوقاتهم في هذه الشجرة العظيمة. علينا أن نتقي الله وأن نحرص على تعلم العلم النافع، ونحرص على صلة الرحم.